خلال فترة عملك الله يسلمك هناك، كانت أزمة أمريكا اللاتينية، أزمة العملة في كثير من الدول اللاتينية وقعت، وكانت في إرهاصات أزمة النمور الآسيوية. أنت عمرك رحت من 90 إلى 95، فترة الرئاسة، وقبلها